بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في الآيات التي ذكرت معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اختلفوا فيه، يعني ما هو المقصود بذكر الله كثيرا أو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قيل مما قيل في تفسيرها كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الخروج من المنزل والدخول إليه والأذكار التي عقب الصلوات وأذكار النوم. هذا هو المعنى، يعني الذي يحافظ على السنن الأذكار الموظفة في اليوم، وهذا هو الغالب من المعنى. يعني كيف تذكر الله كثيرا، أو هو ما أقل الكثير؟ طبعا ذكر الله كثيرا بلا عدد، لكن ما هو أقله؟ كيف تكون أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ بالمحافظة على الأذكار الثابتة في اليوم والليل، أذكار الصباح والمساء، الاستيقاظ، أذكار الخروج من المنزل والدخول إليه قبل النوم وبعد النوم، ودخول الخلاء والخروج من الخلاء قبل الطعام وبعد الطعام، دعاء اللبس وأذكار لبس الثوب وخلع الثوب. الأذكار التي هي يعني موظفة لها أذكار اليوم والليل، إذا حافظت عليها تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، اللي يقول كده في اليوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث ده فيه فوائد عديدة. أنت بس تقول سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في يوم 100 مرة، وفي رواية أخرى 10 مرات كما سيأتي بعد قليل، تقولها في الصباح والمساء تأخذ ثواب عدل 10 رقاب، وكأنك أعتقت 10 رقاب في سبيل الله، ويكتب لك 100 حسنة، تمحى عنك 100 سيئة. والحرز بقى الآتي، أو الفضل الكبير الآتي، وأن تكون لك حرزا من الشيطان، تجلس يومك وليلتك إذا قلت ذلك في الصباح والمساء في حرز من الشيطان. الحرز الشيء المحرز، الشيء المؤمن، فأنت في أمان من الشيطان، من وسوسته وإلهائه وإغوائه، فتخرج وكأنك يعني حولك جدار حامي، ويعني تلبس درعا وتتدرع بدرع يعني واقي لك من الشيطان. كل هذا وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لا وكمان إيه، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. فبالله عليك كم تأخذ منك قول الله عز وجل، كم يأخذ منك قول الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله، أن أنزه الله عز وجل، وهذا التنزيه عن كل نقص وعن كل عيب، وهذا تعظيم لله عز وجل مقترن بحمده سبحانه وتعالى. يعني أسبحه وأحمد الله عز وجل أني أسبحه وأحمده أنه ألهمني لهذا التسبيح. كان الشيخ سمير مصطفى ربنا يعني يفرد كربه يقول بينما بنقول في أذكار الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، الحمد لله على الحمد لله أن الملك لله. فلو كان الملك لغير الله عز وجل لو كان لولد ولا كان لأي غير أي شيء غير الله عز وجل لا يعني لا رأينا الويلة ولا رأينا الإيه العذاب. فالحمد لله أن الله عز وجل هو ربنا سبحانه وتعالى. فتسبح الله عز وجل تسبيحا مقترنا بحمده سبحانه وتعالى على أن من عليك بجميع النعم، ومنها أنه ألهمك التسبيح. عن أبي أيوب الأنصاري، إحنا قلنا في اللي فات 100 إيه 100 مرة، تعالوا بقى في اللي جاي. أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي رواية أخرى: وكانت له حرزا من الشيطان. يعني نفس الفضل اللي فوق. فإن عجزت عن قول ذلك 100 مرة فلا تعجز عن أن تقوله 10 مرات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. يبقى سبحان الله وبحمده اللي بقولها في 100 مرة بتحط خطاياي وإن كانت مثل زبد البحر، وبرضه هي أحب الكلام إلى الله. فتخيل أنك تقول كلاما هو أحب الكلام إلى الله، فكيف يفعل بك الله عز وجل، وماذا يفعل بك الله عز وجل يعني إن فعلت وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الطهور اللي هو تطهر. طب ليه إيه علاقة التطهر وإن هو نصف الإيمان؟ من غير الصلاة هو المقصود بالطهور عموما، يعني الطهور عموما هو التطهر من كل الذنوب والمعاصي. طيب ولو مقصود به هنا الطهور شطر الإيمان اللي هو الوضوء، فالوضوء هو شرط أساسي لصحة الصلاة، والصلاة هي عماد الدين. فكونك تتطهر من أجل الصلاة تحافظ على طهورك أثام ومن النفاق والرياء ومن الكبر والعجب وغير ذلك، وأيضا طهور بدنك من أجل أن تصح صلاتك وأن تعبد الله عز وجل وفق الشروط التي شرطها الله عز وجل لصلاتنا، هذا يكتمل نصف إيمان أو يعدل شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، ما يملأ موازينك يوم القيامة قول الحمد لله، أي تقول الحمد لله عز وجل. فالحمد لله على ماذا؟ الحمد لله على أن خلقنا وأن رزقنا وأن كان لنا هو الإله سبحانه وتعالى. الحمد لله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتحمد الله عز وجل. تجد هذا الحمد يوم القيامة يملأ ميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأ من الأجر العظيم. فتقول سبحان الله والحمد لله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، يعني هذه الأدعية أو هذه الأذكار هي ثناء على ربي، فما لي، ماذا أطلب لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي، قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. تخيل أنك تقول، الرجل جاي يسأل، والسؤال هنا في مقام التعليم، فعلمه الله عز وجل عبادة سهلة عظيمة الأجر. قال: قل لا إله إلا الله، له لا شريك له، ثم كبره سبحانه وتعالى، الله أكبر كبيرا، الله أكبر من كل شيء. حين تقول والله أكبر، تتأمل ذلك في نفسك، فالله أكبر منك، وأكبر من أن تعصيه، وأكبر من أن تعبد غيره، وأكبر من أن يعني تظن أن النفع والضر بيد غيره سبحانه وتعالى، وأكبر من أن تظن أن الله عز وجل لا ينصر المؤمنين، أن الله عز وجل ليس على كل شيء قدير، أكبر من ذلك كله، فالله عز وجل ناصر المؤمنين، الله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل أكبر من كل من كل شيء سبحانه وتعالى، فهو يعني فهو العظيم سبحانه وتعالى، الكبير سبحانه وتعالى، الكبرياء المطلق. طيب، والحمد لله كثيرا، تحمد الله عز وجل كثيرا، لأن نعم الله عز وجل عليك لا تحصى ولا تعد، وسبحان الله رب العالمين، تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، فلن تستطيع أن تبتعد عن معصية إلا بالله، ولن تستطيع أن تقوى على طاعة، فأخلع حولك وقوتك، اخلع نفسك من حولك وقوتك، وبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. طيب، فقال هؤلاء لربي، يعني بعد ما تثني هذا تقول ماذا بقى؟ يعني تثني الأول على الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طلب المغفرة من الله. اغفر لي، أصل المغفرة، عارفين المغفر اللي كان بيلبسه المجاهدين في سبيل الله، اللي هو بيغطي الوش عشان ما تنضربش في السيوف، ده المغفر. وفي غزوة أحد دخلت حلقة المغفر، اللي هو القناع اللي بيبقى على الوجه في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمغفرة هي الوقاية والحماية. فمعنى اغفر لي أي استرني، لأن المغفر يستر الإنسان، استر ذنوبي وتغفرها، اي امحوها ولا تعذبني بها، وارحمني، فالله عز وجل لا حاجه له في عذابنا سبحانه وتعالى، واهدني، فانت بغير الله لن تهدى، وارزقني، الرزق بقى لكل حاجه، يرزقك سعه العلم، سعه المال، سعه الصحه، البركه، القوه، يرزقك رزقا عظيما. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي، وهو أحد رواة الحديث، كيف الاستغفار؟ كيف كان يستغفر؟ يعني قال يقول: استغفر الله استغفر الله. يبقى النبي بعد الصلاة كان بيقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هو النبي كان بيستغفر عن إيه؟ ده خارج من طاعة. والنبي أصلا صلى الله عليه وسلم ما المحب هو أنك في بعض الطاعات تحتاج الاستغفار. الاستغفار هنا عما قد يقع في عبادتك من خلل، من شتات، من عدم تركيز، من أي شيء، فشرع الاستغفار بعد العبادات جبرا لأي نقص قد يكون في الإيه؟ في الصلاة. ثم يثني على الله: اللهم أنت السلام. والسلام اسم جامع لكل معاني الخير والبر، ومنك السلام، لا سلام إلا من الله، تباركت سبحانه وتعالى، عظمت سبحانه وتعالى. أصل البركة السعة، أصل البركة هي السعة الكثير، حتى يقالوا منها إيه؟ بركة الماء، لأن بركة الماء ماء كثير، فالباء والراء والكاف، ومنها بركة البعير، البعير لما بيبرك بياخد مساحة أوسع، الباء والراء والكاف تدور معانيها حول السعه، فتباركت اي تعاظمت وعظمت بركتك يا الله يا ذا الجلال والاكرام. وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاه وسلم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، أي إذا أعطى الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل لإنسان عطاء معينا لن يمنعه أحد. إذا أراد الله عز وجل لك رزقا سيأتيك على محلك على وجه الأرض، يمنع ما أراد الله عز وجل إعطاءه. ولا يستطيع أي إنسان مهما كان ومهما بلغ، إنس أو جن، أي مخلوق على وجه الأرض، أن يعطي شيئا منعه الله عز وجل عن الإنسان. ولا ينفع ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد، الجد اللي هي العظمة، أي ولا ينفع إنسان عظمته أو ماله، لا ينفعه منك الجد، أي لا ينفع الجد ذا الجد منك. الفاعل هنا هي الجد الأخيرة، لا ينفع الفاعل بتاعها الجد، أي لا ينفع الجد، أي لا تنفع العظمة صاحب العظمة، لا ينفع المال صاحب المال، لا ينفعه منك، لا ينفع، لا، لن يحمي صاحب السلطان سلطانه من الله، ولن يحمي صاحب، ولا يحمي صاحب المال المال من الله، فماله لن يحميه من الله، وسلطانه لن يحميه من الله، وحاشيته وزبانيته وقوته وجيشه وعسكره وكل ما يتقوى به لن ينفعه من الله عز وجل. لا ينفع ذا الجد، أي لا ينفع صاحب الجد منك جده، أي الجد الأخيرة دي الفعل. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم، يعني بعد الصلاة، يعني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بمعصية الله، ولا قوي ولا قوة على طاعته سبحانه وتعالى إلا به، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يعني يذكرهم ويعلي يرفع صوته قليلا بهن بعد كل صلاة، ولذلك سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، بدي من الأذكار اللي احنا نقولها بعد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور اللي هي أهل المال والغنى، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ليه؟ تصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، زيادة مال الفضل، الفاضل اللي هو اللي باقي عندهم مال كتير أكثر من حاجاتهم، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وإحنا فقراء، لا عارفين نحج ولا نعتمر ولا نجاهد ولا نتصدق. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا إزاي نسبق. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، يعني 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 33 تكبير. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين بعد كده، بقى راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع فعلنا، ففعلوا مثله. فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أهل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ربنا اداهم مال، على الله عز وجل يعوضكم بشيء. طيب ازاي سبح بقى 33 وكبر 33 واحمد 33؟ قدامك كذا طريقه، يعني الطريقه الاولى انك بتسبح 33 الاول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دي 33. او تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما تجيب 33. يعني إما تفرد كل واحدة لوحدها 33، أو تكبر كل واحدة لوحدها، أو تجمعهم مع بعض. وفي روايات أخرى لذكر التسبيح ممكن تسبح، في إحدى الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 10 10 10، يعني يسبح ويحمد ويكبر 10، سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. وفي رواية 25 سبحان الله 25 والحمد لله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. وفي رواية سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وفي الآخر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي رواية وطريقة أخرى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. بدي كلها صيغ، 4 صيغ أو 5 صيغ لختم الصلاة حسب حالك، ولو تنوعت بينها بينها لكان خيرا لك. طيب، أو عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأن غفرت يعني يا جماعة يعني سترت، ومن تمام سترها أن تمحى فيسترها الله عز وجل عليك، لا يفضحك بها، ثم لا يعاقبك عليها سبحانه. وعن كعب بن عذرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معقبات أي تقال عقب الصلاة، العاقب هو الذي يكون بعدك. ولذلك احنا بنقول في العامية ايه؟ لما حد يتزوج أو حد ينجح أو حد يتفوق نقول للتاني ايه؟ عقبالك. عقبالك في العامية عندنا معناها ايه؟ عقبالك، عقبالك أي تكون في عقبي، أي تلحق بي وتفعل مثل ما فعلت، تزوج مثل ما تزوجت، تنجح مثل ما نجحت، تتفوق مثل ما تفوقت، ترزق بما إيه؟ بمثل ما رزقت به. فالعاقب هو الذي يكون بعد. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا العاقب، يعني هيبقى آخر واحد، مفيش أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معقبات يعني يقال عقب الصلوات، معقبات لا يخيب قائلهن، ما يخيبش أبدا، لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. يعمل إيه بقى؟ تسبح 33 وتحمد 33، وهنا بقى الرواية ها، وتكبر 34، هنا التكبير 34. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني، اللهم إني أعوذ بك ورد إلى أرجل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. النبي كان بيتعوذ بده بعد الإيه؟ بعد الصلاة. أعوذ بك من الجبن، الجبن اللي هو الخوف، من الخوف غير المبرر. الخوف في حد ذاته ده غريزة، لكن الجبن هو إن أنا أبقى قادر أعمل الشيء دوت لكن نفسي مش مطوعاني، واجب علي أعمله بس أنا جبنت عن فعله. طيب، وأعوذ بك أن أرد أرض العمر، أن يخبر الإنسان إلى أن يخرف ويعني ويصبح ذا ثقل على من حوله، يعني يكبر ويخف عقله ويضعف بدنه ويبقى يعني عايش زي ما بيقولوا تقيل على الإنسان. لذلك كان أجدادنا، كانت جدتي عليها رحمة الله تقول: يا رب موت خفيفة لحد يشيلنا لحد يحطنا، يقول لك الإنسان تقيل. فالنبي كان بيتعوذ من أنه يرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، قيل فتنة الدنيا هي فتنة الإيه؟ فتنة المال والأولاد. ومن فتنة المال والأولاد أن يلهيك، أن تلهيك الأموال والأولاد عن ذكر الله وعن طاعة الله، ويجعلونك جبانا عن فعل الحق وعن فعل ما يجب عليه. وأيضا من فتنة الدنيا أن تهمل في تربية أولادك ولا تعتني بهم، فيخرجون فسدا غير صالحين. يبقى ده من فتنة الدنيا، الإفراط في محبة الأولاد إلى ما يعوقك عن طاعة الله، أو التفريط في تربيتهم ورعايتهم. أعوذ بك من فتنة القبر، أي نفسا عند السؤال نستعيذ أن من الله عز وجل، نستعيذ بالله عز وجل أن نفتن عند سؤال ملكين. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا فيه ملمح تربوي من المحبة، يخد إيده كده يعني محبة، وقال يا معاذ والله إني لأحبك، يعني يا بختك يا معاذ رضي الله عن معاذ، إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم، أي بعد التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا بقى أي ما يفتن به الإنسان، كما قلت كما ذكر النووي يقصد بها فتنة الأولاد والأبناء والأموال وفتنة الدنيا، إما بالتفريط في حق هؤلاء أو الإفراط في حبهم إلى الحد الذي يطغي الإنسان ويجعله جبانا بخيلا عاصيا لله عز وجل. أنا أعرف واحد قبل موته قال لأولاده كده، كان في مشاكل بينهم وكان يجمع لهم مالا من حرام، قال لهم وغيظهم يتخانقوا مع بعضهم، قال لهم شتمهم وقال لهم جمعت لكم المال من الحرام والحلال وما طمرش فيه، هو قال كده بلسانه. بعدها بأيام قليل مات عليه يعني رحمة الله وغفرانه، غفر الله. فإن الفتنة نجعل الإنسان يظلم أخاه ويظلم الناس من حوله ويأكل حقوق الناس من أجل أولاده ونفسه، فذي من فتنة المح، نستعيذ بالله عز وجل من. وفتنة الممات ما نفتن عند الممات ولا ننطق بالشهادة، أو يموت الإنسان على معصية أو لا يستطيع أن يجاوب على يعني اختبار القبر وامتحان القبر وفتنة. ومن شر فتنة المسيح الدجال فنعوذ بالله منها، إن أدركنا ذلك نتعوذ بالله عز وجل منها ولا نفتن به. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم بعدما تشهد قبل ما يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما فيش ذنوب عنده، هذا من تمام تواضعه وشكره لربه سبحانه وتعالى، ومن تمام وكمال نفسه الشريفة، يستغفر الله عز وجل مما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. هل النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالذنوب أو أعلن بالذنوب أو أسرف في الذنوب؟ ولكنه يشكر الله عز وجل. أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام هلك إن لم يغفر الله عز وجل لنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طبعا يشتهر قول ومشهور عند بعض أهل العلم أن الركوع عظموا فيه الرب، وأن الركوع لا دعاء فيه، ولكن الجمهور على أن الركوع فيه دعاء، والدليل هذا الحديث كما قال الإمام ابن حجر وغيره والنووي وغيره، قالوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا فين؟ وسبح وحمد اللهم اغفر لي. ولكن الفارق بين هنا رقع في قال في ركوعه وسجوده كما قالت عائشة، ولكن الحديث الآخر الذي يأتي معنا بعد قليل في أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فالفارق بين السجود والدعاء الركوع فيه تعظيم للرب ودعاء، ولكن تعظيم الرب أيضا فيه تعظيم لربنا سبحانه وتعالى ودعاء، ولكن الدعاء يكون في السجود أكثر. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح والقدوس والمنزه سبحانه وتعالى، التسبيح هو التنزيه، والمقدس أي المنزه عن كل عيب. فبيثني على الله عز وجل بيقول سبوح أي أنت سبوح يا رب سبحانك وتعالى، قدوس أنت رب الملائكة والروح. قيل الملائكة معروفة، طب الروح؟ قيل الروح هي إيه؟ جبريل عليه السلام، وقيل على عموم الكلام بمعنى أن الروح هو مالك أرواح البشر، ومالك الروح القدس أيضا هو جبريل. الله عز وجل رب الملائكة والإنسان، الإنس أصحاب الروح كله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظيم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في أن يستجاب له. فقام يعني جدير أو حقيق أن يستجاب له، يعني أنت أكثر في التعظيم لله عز وجل في الركوع، الثناء على الله، التعظيم، سبوح قدوس تعاليت يا ربنا، يعني أعود إيه أثني على الله عز وجل، تمام. والدعاء في وأدعو، ممكن أدعو في الركوع لا إشكال، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من منذ قليل. لكن السجود بقى برضه تعظم ربنا سبحانه وتعالى، لأن في الحديث الثاني لو خدناه المرة اللي فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صحابي يدعي في سجوده لم يذكر الله عز وجل ولم يصلي على نبيه، قال إيه؟ عجل هذا، استعجل. فأيضا أنت تثني على الله عز وجل في السجود وتصلي على نبيه وتجتهد في الدعاء، يبقى الدعاء في السجود أكثر والثناء على الله عز وجل في الركوع أكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه فهو هو ساجد فأكثر الدعاء. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلقه وجله. دقه وجله، صغيره وكبيره، وأوله وأخره، وعلانيته وعلانيته وسره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وأخره، وعلانيته وسره. الدقيق هو الصغير، والجليل هو الكبير، يعني دقه أي صغيره، وجله يعني الكبير. طب هو النبي عنده أصلا ذنب دقيق وجليل وعلانية وسر؟ لكن هذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وشكره لنعم، يعني وشكره لربه عز وجل. أفلا أكون عابدا شكورا كما قال صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى إحنا أصحاب الذنوب، فإحنا كده كده لازم نقول كده. فبتقول إزاي؟ بتقول لما كله، ما كله ده يشمل الدقيق والجليل والأول والآخر والعانية والسر، ولكنه بدأ إيه؟ يفصل تفصيلا أكثر، تمام، لزيادة طلب المغفرة من الله عز وجل. وعن عائشة، ومن الخطأ بقى أنك تقول إيه؟ من الخطأ أنك تقول اللهم اغفر لي كبائر الذنوب مثلا. تجد بعض الناس يقولوا إيه؟ الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. غلط، مش صح، لان انت بتستغفر الله العظيم من كل ذنب، حتى تستغفر من الذنوب العظيمه بس، انما كان بيستغفر من الذنوب الصغيره والكبيره. فلا تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، بل يعني صلح الدعاء، يعني ربنا يغفر لك كله. قل استغفر الله من كل ذنب، استغفر الله عز وجل من كل ايه؟ من كل ذنب. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: افطر في ليلتها عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، هو كان في ليلتها، فهي طبعا الغرفة معتمة، مش عندهم أنوار زينا كده، يعني كان بيبقى سرج، سراج يعني حاجة فيها زيت بتولع وبيطفوها. فهي يعني وضعت يدها بجنب على فراشها فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، تحسست تحسس بيبقى براحة اليد، بطن اليد يعني. فإذا هو راكع، هي قعدت تدور ما لقيتوش، فقامت افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى احد النساء، وهذه من الغيره يعني التي عند النساء. فلما رجعت في يعني فاذا هو ساجد او راكع، يعني هي لما بتدور لقته في الاوضه في الحجره الشريفه. ففي حديث اخر غير هذا يعني قالت: سبحان الله، انت في شان وانا في شان، يعني وهي رجعت رضي الله عنها وارضاه بعدما ظنت ان هذا غيره وانه ذهب لاحدى نسائه في ليلتها، فقالت: انت في شأن وانا في شأن، يعني انا بفكر في ان انت سبتني ورحت عند ضرتي وانت ساجد بين يدي ربك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فتحسست فاذا هو راكع او ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. وفي روايه: فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد، وهما منصوبتان، ان رجلين واقفين كده على الصوابع يعني. وهو يقول: اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ برضاك من سخطك، يعني يا رب احتمي برضاك من أن تسخط علي، أي لا يحميك من سخط الله إلا رضاه سبحانه، ولا يحميك من العقوبة إلا معافاته سبحانه وتعالى، ولا يعفيك ولا يقدر أحدا أن تعود به إلى الله، أحميك من عذاب الله إلى الله، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. مهما نثني على ربنا سبحانه وتعالى ونمدح فيه سبحانه وتعالى، لا نوفيه حقه سبحانه وتعالى، أنت كما أثنيت على نفسك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو خدوا بالكم من أودي، أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال الحميدي، له كتاب جمع فيه بين الصحيحين، يعني جمع الأحاديث ما بين الصحيحين. الجمع بين الصحيحين فكرته إن نجيب الأحاديث اللي انفرد بها مسلم واللي انفرد بها البخاري والأحاديث اللي اتفقوا عليها، يبقى الاتنين مع بعض كده إيه؟ كتاب واحد. صحيح. قال البرقاني، البرقاني ده عالم من العلماء، جاب كتاب الحميدي وعمله على المسانيد. يعني ايه على المسانيد؟ يعني كل الاحاديث المرويه عن سيدنا علي يحطها ورا بعض، كل الاحاديث المرويه عن سيدنا ابو بكر يحطها ورا بعض، يبقى اسمه مسند، مسند الصحابه. قال البرقاني: ورواه شعبه وابو عوانه ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: ويحط بغير الف، يعني يكتب له 1000 حسنة ويحط كمان 1000 خطيئة. أما الرواية الأولى أو يحط عنه، أو ديت للتخيير حاجة منهم. أما الرواية الأخرى بغير ألف، يعني هيكتب له 1000 حسنة زائد بالإضافة إلى يحط عنه 1000 خطيئة. فضل الله واسع. قلت إيه بقى أنت؟ قلت إيه؟ 1100 تسبيح. بس كده تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، بس 5 دقايق، اتغمى دقيقتين اتنين هتخلصوا دلوقتي الدرس وتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، السلامة اللي هي المفاصل بتاعة الجسم، يعني صبعك فيه 3 مفاصل، كل صبع فيه 3 مفاصل، وبعدين في مفصل الكف، وبعدين في مفصل المرفق، مفصل الكتف، وهكذا المفاصل. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طب انا هدفع عامل صدقات الجسم في حوالي 360 مفصل، هجيبهم ازاي؟ فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، تحميده يعني قول الحمد لله، وكل تهليله صدقه، قول لا اله الا الله، تهليله يعني لا اله الا الله، وكل تكبيره قول الله الله اكبر صدقه، وامر بالمعروف صدقه، طب ونهي عن منكر صدقه، ويجزئ من ذلك كله، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. طب ايه اللي خليك بقى تخلص الصدقات دي كلها مرة واحدة وتطلع الصدقة عن جسمك كله؟ تصلي ركعتين في الضحى، اللي هم ركعتين اللي هم بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة إلى ما قبل تلت ساعة. بعض أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة البكور اللي هو الصباح حين صلى الصبح وهي في مسجدها، في مسجدها يعني في موضع صلاتها. مسجد المرأة هنا ده اسم مكان، وليس مقصود به المسجد اللي هو مكان العبادة، لا، اسم المكان اللي هي المكان اللي بتصلي فيه المرأة ده اسمه مسجد، مكان المصلية اللي بتصلي عليها، المكان اللي انت عامله للصلاة، وهي في مسجدها. ثم رجع بعد أن أضحى، والنبي كان بيصلي الضحى لما تشتد الشمس، يعني قعد كام ساعة، وهي جالسة زي ما هي قاعدة عمالة تسبح في مكانها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. وده يدل على انها كانت مجتهده جدا في العباده، جلست الوقت ده كله تذكر ربنا سبحانه وتعالى. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. قال الكلام ده 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم من الصبح لوزنت هون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه 3 مرات يعني. سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات. سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات. سبحان الله مداد كلماته، مداد اللي هو الحبر اللي بيكتب بيه الكلام. كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تم، فتخيلوا بقى مداد عامل ازاي. سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. طيب هو هل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ما تعوديش الوقت ده للعباده؟ لا، النبي هنا يخفف عنها ويعلمها جوامع الدعاء. النبي هنا يعلمها جوامع الدعاء، الكلام الذي اذا قالته كلاما يسيرا واجر عظيم. إذا عجزت عن تفرغ العبادة فلا تعجز عن أن تقول من جوامع الكلم. فالنبي ما أنكر عليها ما فعلت، إنما فعلت إلا العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنها وذكر لها جوامع الكلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. مثل الحي والميت. وعن ابي هريره رضي الله، يعني اللي بيذكر ربنا ده الحي واللي ما بيذكروش ميت، يبقى الذكر ايه؟ حياه القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذكر ايه؟ رباط القلوب. الذكر حياه القلوب. وعن أبي هرارة ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. كأنك عايش في مقبرة، كأنك عايش في إيه؟ في مقبرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. طبعا بدون الخوض في تأويلات الكلام العقدي في مثل هذه الأمور، كما قال الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه سبحانه وتعالى: ولا نعلم كل هذا ما ندركه من الحديث. أنا من يظن بربه سبحانه وتعالى ظن خير يجد هذا الظن، ومن يظن ظن سيء بربه سبحانه وتعالى يجد هذا الظن. والله عز وجل معه إذا ذكره، تذكر الله عز وجل يكون معك. المعية وشكلها أقلها معية التأييد والنصر، أقلها ذلك، يحميك سبحانه وتعالى. ولا ندرك لا تكمثله شيء، ولا ندرك كنها ذلك. ذكرني في نفسه، ذكر ربنا في نفسه كده، تمام، ذكرته في نفسي. فتخيل بقى عظم الأجر، نفس الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اللهم اذكرنا في الملأ الأعلى يا رب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية: المفردون بتشديد الراء وتخفيفه. والمشهور ما قاله الجمهور بالتشديد هو المفردون. طيب، أذكر الله كثيرا زي ما قلت لكم في الأول، ما هو المقصود بذكر الله كثيرا؟ كما قال ابن عباس: حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا الذكرات، حافظ على أذكار الصباح والمساء والصلاة والأذكار عقب الصلوات وأذكار الدخول والخروج من المنزل والطعام قبل الطعام وبعد الطعام والخلاء وبعض الخلاء وأذكار النوم وأذكار اللبس وأذكار الشرب والخروج من المنزل والدخول إليه وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، اللي هي الأذكار الثابتة الأساسية اللي هي مع دورة حياتك، دورة يومك، تذكر اليوم والليل، تكون من الذاكرين الله كثيرا الذكر. وتذكر الله عز وجل قياما وقعودا، تذكره وأنت جالس، تذكره وأنت واقف. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني حاجات كثيرة قوي، عبادات كثيرة قوي في الإسلام، أعمل إيه؟ فأخبرني بشيء أتشبث به، حاجة أمسك بها عشان ما أغرقش. التشبث ده ماسك بحاجة كده عشان تنجيه يعني. قال: لا يا سهل، قال له عبادة سهلة خالص بقى: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بس لا يزال لسانك، يعني لا يتوقف لسانك عن ذكر الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. قلنا الأرض القيعان اللي هي الأرض المستوية اللي بتمسك المية وبتطلع النبات، وأن غراسها إيه بقى الغرس اللي بيخلي النبات ينبت فيها، الغرس اللي يغرسها وتنبت في الجنة، يبقى لي حتة بقى حقل في الجنة وجنة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خدوا بالكم، طيبة التربة عذبة الماء، يعني النبات بينمو فيها بسرعة، فأن تغرس فيها سبحان الله والحمد لله ينمو نموا سريعا، لأنها أرض طيبة التربة عذبة الماء قيعان بتمسك المية وبتنبت الكلأ، فتنبت لك الحسنات العظيمة، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك في الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. طبعا المقصود بيه كما قال العلماء: خير من الجهاد حينما لا يكون الجهاد واجبا، أما حين يجب الجهاد على الأمة فلا شيء أفضل منه. يعني الذكر هنا أفضل لو الجهاد مش واجب، لكن الجهاد الواجب أفضل من الذكر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها، معها نوى بتعدي بيه زي السبحة كده، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ قال: فقال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، أي مثل ذلك، يعني تقول الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، نفس الصيغة الأولى يعني، والحمد لله بنفس الطريقة. ده أفضل من اللي هي بتعمله، أيسر عليها، لأن يعني أقصد إن ده جوامع الكلم هتقوليهم مرة هيسهلوا عليكي من غير عدد كتير، وهتبقى أجرها عظيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ذكرك الله عز وجل بهذا الذكر ينتعم هذا القدر. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.